ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رأينا في الحصة الماضية آخر مسألة متعلقة بنواقض الوضوء، وهي الشك في الناقض. من شك هل انتقض وضوءه أم لا؟ هل يعد هذا ناقضا للوضوء أم لا؟ ورأينا أن العلماء عليهم رحمة الله لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. قول الجمهور وهو الصواب أن اليقين لا يزال بالشك، فمن تيقن طهارته وشك في الحدث فلا عبرة بالشك. والقول الثاني وهو المشهور عند المالكية أن الشك يزيل يقين الطهارة. والقول الثالث هو التفريق بين الشك إذا حصل داخل الصلاة أو خارجه، فمن شك داخل الصلاة واصل صلاته، ومن شك خارج الصلاة انتقض وضوءه. ورأينا أن الصواب هو القول الأول، وهو مذهب جمهور أهل العلم للنصوص الصريحة في هذا الباب. ثم تطرقنا إلى فصل جديد من فصول أحكام الوضوء، وهو فصل ما يحرم على المحدث أن يفعله، أو ما يجب له الوضوء. رأينا أن الوضوء يجب للصلاة، أو هو شرط في صحة الصلاة بإجماع أهل العلم، لا يعلم لهم مخالف. واختلفوا في مسائل، منها الطواف، هل يشترط له الطهارة من الحدث أم لا؟ وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول هو مذهب جمهور أهل العلم أن الوضوء شرط في صحة الطواف، فمن طاف من غير وضوء لم يعتد بطوافه ذاك. والقول الثاني هو مذهب الحنفية، قالوا الوضوء واجب للطواف وليس شرط صحة، فمن طاف وهو محدث صح طوافه، لكن وجب عليه أن يجبر ذلك بدم. والمذهب الثالث هو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، وهو أن الطواف وهو أن الوضوء مستحب للطواف وليس بواجب وليس بشرط في صحته. وهذا القول الأخير هو المعتمد، وهو الذي يظهر قويا. وسبب خلافهم يرجع إلى هل الطواف صلاة أم لا؟ فمن رأى أن الطواف صلاة قال بشرطية الوضوء فيه كشرطية الوضوء في الصلاة، ومن قال الطواف ليس بصلاة لم يشترط فيه الوضوء. وإذا تأملت وجدت أن الطواف يفارق الصلاة في كثير من الأحكام، فالصلاة لا بد لها من تكبير في أولها وتسليم في آخرها، ويحرم فيها الأكل والشرب، ويحرم فيها الضحك والقهقهة تبطلها، ولا بد من قراءة سورة الفاتحة فيها، ولا تؤدى إلا قائمة إلا والمصلي قائم، وهذه لا توجد في الطواف. فلما وجدت هذه الفوارق لا يمكن إلحاق الطواف بالصلاة. أما حديث ابن عباس الطواف صلاة فأقل فيه الكلام، فهذا قد اختلف فيه الحفاظ، منهم من يرى أنه من قول ابن عباس ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يصححه مرفوعا حتى ولو صح مرفوعا فلا يدل على شرطية الطهارة في الطواف، لأن الطواف صلاة لا يعني أنه يأخذ كل أحكام الصلاة، إنما هو شبيه بالصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته قاصدا الصلاة فهو في صلاة. أو يكون المقصود بالطواف أنه صلاة أي دعاء، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. نتناول اليوم مسألتين متعلقتين بما يجب له الوضوء. أما المسألة الأولى فهي مسألة مس المصحف، هل يشترط لمس المصحف الوضوء أم أن الطهارة ليست شرطا في مس المصحف، وبالتالي يمكن للمحدث أن يمس المصحف ويقرأ منه؟ للعلماء في ذلك قولان، القول الأول هو مذهب الأئمة الأربعة، وهو أنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف، ويشترط لمس المصحف الطهارة. واختار هذا القول ابن تيمية عليه رحمة الله وابن عثيمين عليه رحمة الله. القول الثاني هو مذهب الظاهرية، أن الطهارة لمس المصحف مستحبة وليست بواجبة، واختار هذا القول ابن المنذر والألباني على الجميع رحمة الله. إذن عندنا في المسألة قولان، مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن من أراد أن يمس المصحف ويحمله فلا بد عليه أن يكون على وضوء. وخالف في ذلك الظاهرية وابن حزم، واختار هذا القول ابن المنذر، واختاره الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة، حيث لم يشترطوا لمس المصحف الوضوء. وكان الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أولا يميل إلى هذا القول، أي إلى قول الظاهرية لقوة أدلته، ثم بعد ذلك غير رأيه واختار قول جمهور أهل العلم. أما أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة لمس المصحف فاستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، واستدلوا كذلك بالآثار. أما دليلهم من القرآن فقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. قالوا الآية خبر وليست نهيا، الآية خبر، لأنها لو كانت نهيا لكانت الصيغة ولا يمسه، ولا يمسه أو ولا يمسنه، فلما جاءت ولا يمسه دل هذا على أن الآية خبر. لكن قالوا الخبر ينرد بمعنى الأمر أو بمعنى النهي، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا خبر لكنه أمر، ومعنى الآية: أيتها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين. قالوا فالآية دليل على أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فهي صريحة في اشتراط الطهارة لمس المصحف. دليلهم الثاني وهو أقوى ما استدلوا به من السنة حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالزكاة والديات والفرائض والسنن، وفي جملة ومن جملة الأحكام التي تضمنها هذا الكتاب ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث أخرجه مالك في موطئه بلاغا، وأخرجه الدارمي والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كما في الإرواء الحديث رقم 122. ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة، حيث اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لمس المصحف الطهارة. دليلهم الثالث آثار عن الصحابة. من تلك الآثار ما أخرجه مالك في الموطأ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وابنه اسمه مصعب، قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، كنت أمسك أو أمسك المصحف على سعد بن وقاص، يعني كان يحمل المصحف لأبيه. قال فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. فسعد بن أبي وقاص بناء على هذا الأثر يرى اشتراط الطهارة لمس المصحف بغض النظر عن مسألة مس الذكر، وقد سبقت فيما مضى من الحصص. والذي يهم في هذا الباب من هذا الأثر اشتراط سعد الطهارة لمس المصحف. ومنهم كذلك سلمان الفارسي، وقد أخرج أثره الدارقطني في سننه وصححه، عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان في سفر، فانطلق فقضى حاجته ثم جاء، فقلت أي أبا عبد الله توضأ لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال سلوني فإني لا أمسه، سلوني فإني لا أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا قبل أن يتوضأ. فقوله سلوني فإني لا أمسه هذا دليل على أنه كان يرى اشتراط الطهارة لمس المصحف، وأن قراءة القرآن من غير مصحف من غير حمل المصحف لا يشترط لها طهارة. فهذان أثران عن سعد بن أبي وقاص وعن سلمان الفارسي رضي الله عنهما يريان اشتراط الطهارة لمس المصحف. ووجه الدلالة منهما أنه لا يعلم لهما مخالف من الصحابة. والصحابي إذا رأى رأيا ولا يعلم له مخالف من الصحابة يكون رأيه حجة، فيكون بمثابة الإجماع السكوتي. أما دليلهم من المعقول، قالوا إن تعظيم القرآن واجب، قالوا إن تعظيم القرآن واجب، وليس من التعظيم مس المصحف بيد فيها حدث، وليس من التعظيم مس المصحف بيد فيها حدث، فالتعظيم يقتضي أن يحمل المصحف بيد طاهرة من الحدث. ذكر هذا الكساني في بدائع الصنائع في المجلد الأول صفحة 33. هذا ملخص أدلة الجمهور على اشتراط الطهارة لمس المصحف. وأقوى الأدلة عندهم حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا عندهم أقوى الأدلة وأصرحها على اشتراط الطهارة لمس المصحف. أما الفريق الثاني وهم الظاهرية ومن وافقهم، فبنوا قولهم في عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف على أدلة. أولا دليلهم الأول، قالوا لا يوجد دليل صريح صحيح في اشتراط الطهارة لمس المصحف. قالوا يعدم دليل صحيح وصريح في اشتراط الطهارة لمس المصحف، وكل دليل استدل به على اشتراط الطهارة لمس المصحف إما أن يكون غير صحيح كحديث عمرو بن حزم، وإما أن يكون غير صريح كالآية. قال ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى: فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء، لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ضعيف. وقال الشيخ الألباني عليه رحمة الله: والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القرآن من المسلم الجنب، وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها. وهذا أقوى أدلتهم، أنه لا يوجد دليل صحيح ولا صريح في اشتراط الطهارة لمس المصحف. دليلهم الثاني حديث سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء، فقيل له: إنك لم تتوضأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت صلاة فأتوضأ، ما أردت صلاة فأتوضأ. وهذا الحديث تذكرون أنه استدل به ابن تيمية عليه رحمة الله على عدم اشتراط الطهارة للطواف، لأن الطواف ليس بصلاة. ويصلح هنا دليلا أيضا، لأن مس المصحف ليس بصلاة، وإنما الذي يشترط له الوضوء الصلاة، بصريح قوله صلى الله عليه وسلم: ما أردت صلاة فأتوضأ. ولو كان مس المصحف يشترط له الطهارة لقال صلى الله عليه وسلم: ما أردت صلاة وما أردت مس مصحف فأتوضأ. فلما خص الصلاة بالذكر دل على أن الطهارة لا تشترط إلا للصلاة، ومس المصحف ليس بصلاة فلا يشترط له الطهارة. دليلهم الثالث حديث أبي سفيان الطويل في سؤال أو أسئلة هرقل عظيم الروم التي وجهها له ليستدل بها على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي آخر القصة أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه، فإذا الكتاب فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأنريسيين. والأنريسيون هم الفلاحون، لأن غالب من كان تحت هرقل كانوا يمارسون مهنة الفلاحة. ثم في الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحديث استدل به ابن حزم على عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الكتاب مرسل إلى غير المسلمين، ومعلوم أنهم لا يتوضؤون ولا يتطهرون من الحدث، ومع ذلك مكنهم النبي صلى الله عليه وسلم من حمله. والوجه الثاني من هذا الدليل أن حامل هذه الرسالة من المدينة إلى الشام حيث هرقل يبعد جدا أن يحافظ على الوضوء هذه المسافة كلها، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب ولم يأمره أن يجدد الوضوء في كل مرة. الدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها حين حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعائشة أن تفعل كل ما يفعل الحاج واستثنى فقط الطواف، ومن جملة ما يفعله الحاج في حجه أن يقرأ من المصحف، ومن جملة ما يفعله الحاج في حجه أن يقرأ من المصحف. فلو كان حمل المصحف يشترط له الوضوء لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم كما استثنى الطواف. دليلهم الخامس أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما كان يرى اشتراط الطهارة لحمل المصحف، وهذا الأثر مذكور في كتب التفسير، نقله القرطبي في تفسيره وذكره كذلك الشوكاني في فتح القدير. هذا ملخص أدلتهم في عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف. فما هو سبب الخلاف؟ ذكر ابن رشد عليه رحمة الله في بداية المجتهد أن سبب الخلاف يرجع إلى تأويل الآية: لا يمسه إلا المطهرون. فمن رأى أن الآية ترجع لا يمسه، أن هذا الضمير يرجع إلى القرآن لأن السياق في الآيات عن القرآن، قال باشتراط الطهارة. ومن رأى أن الآية إنما هي أن الضمير إنما يرجع على اللوح المحفوظ لأنه آخر مذكور وهو الكتاب المكنون أي المستتر عن الأعين، لم يشترط الطهارة لمس المصحف. وهذا الذي ذكره ابن رشد عليه رحمة الله وجعله وسبب الخلاف يرد عليه أن كثيرا من العلماء الذين اشترطوا الطهارة لمس المصحف لم يستدلوا بهذه الآية، ورأوا أن الآية خارجة عن محل النزاع. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في التبيان في أقسام القرآن 10 أوجه تدل على أن هذه الآية لا ترجع على القرآن المصحف. وذكر هذه الأوجه وأقوى منها ابن تيمية عليه رحمة الله كذلك في أن الآية خارجة عن محل النزاع، لأن الآية خبر لا يمسه، ولو كانت نهيا لقال لا يمسه، ولأن المكنون الذي لا تطاله الأعين ولا تطاله الأيدي، وهذا لا يصدق إلا على اللوح المحفوظ، ولأن المطهرون هم الذين طهرهم الله من المعاصي وزكاهم من الموبقات والآثام. أما الذي يتوضأ أو يغتسل لا يقال له مطهر، إنما يقال له متطهر. فلو كانت الآية في الطهارة لقال لا يمسه إلا المتطهرون، فلما قال المطهرون دل على أنه يعني بذلك الملائكة الذين طهرهم الله من الآثام والموبقات والمعاصي. فإذا تعليق سبب الخلاف على الآية يرد عليه هذا. وأقوى سبب في الخلاف هو حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث تدور عليه المسألة ككل، فمن صحح الحديث وفسر لفظة الطاهر بأنه المتوضئ اشترط الوضوء لحمل المصحف، ومن ضعف الحديث ورآه مجرد صحيفة ومجرد كتاب فقط وقال لفظة الطاهر مجملة لم يشترط الطهارة لحمل المصحف، إذن مدار المسألة حول حديث عمرو بن حزم. والشوكاني عليه رحمة الله في ناول الأوطار تكلم بكلام جيد فيما يتعلق بهذه المسألة، حيث ذكر أن لفظة الطاهر مجملة لها عدة معاني لا مزية لمعنى على الآخر. ترد لفظة الطاهر بمعنى الطهارة من الشرك، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وترد الطهارة بمعنى الطهارة من الحدث الأصغر كقوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلتهما على وضوء. وترد لفظة الطهارة ويراد بها الطهارة من الحدث الأكبر كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وترد لفظة الطهارة ويراد بها الذي ليس بنجس كقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، أي طاهرة. فهذه 4 معاني تشترك في لفظة الطاهر. وهنا ترد مسألة أصولية، هي أن اللفظ المجمل أو اللفظ المشترك، والمشترك من قبيل المجمل، المشترك الذي يحمل عدة معاني لا يمكن تحديد معنى من معانيه إلا بدليل. وإذا عين معنى من معانيه بغير دليل كان ترجيحا بلا مرجح. ومن أهل العلم من يقول إن المشترك يحمل على جميع معانيه، وهذا فيه خلاف معروف. إذن من هذا المنطلق اختلف أهل العلم في تحديد معنى الطاهر في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هل المقصود بها الطهارة الإيمانية بمعنى أن المؤمن هو الذي يمس المصحف سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، وبالتالي المشرك هو الذي لا يحمل المصحف، أو المقصود بلفظة الطاهر المتوضئ وبالتالي الجنب لا يحمله، أو المقصود بها بلفظة الطاهر الذي تطهر من الجنابة وبالتالي لا يمسه غيره؟ هذا الذي دار عليه الخلاف. والظاهرية ضعفوا الحديث، قالوا حتى ولو صح فإننا لا نحمله على المتوضئ، إنما نحمله على المؤمن. نقول قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، أي مؤمن. وما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فما دام أنه لا ينجس هذا دليل على أن المقصود بقوله طاهر أي المؤمن، وبالتالي الحديث ليس دليلا على اشتراط الطهارة لمس المصحف، وإنما هو اشتراط للإيمان لمس المصحف. ويكون هذا الحديث عندهم، يكون هذا الحديث عندهم لا يمس القرآن إلا طاهر في معنى الحديث الآخر من نهيه صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى بلد الكفر حتى لا يتعرض المصحف للتدنيس من المشركين. في أول الأمر تجد أن هذا الكلام له قوة، فيه قوة، لكن عند تدقيق النظر تجد أن مذهب الجمهور أقوى، وأن الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله تعالى صحة مذهب من اشترط الطهارة لمس المصحف، وذلك للأسباب التالية. أولا، طهارة المؤمن طهارة إيمانية، هذه معلومة ومستصحبة، فجاء حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر ليفيد فائدة جديدة غير الفائدة المعلومة. فإذا حمل الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، حمله على المؤمن هذا من باب التأكيد، وحمل الحديث لا يمس القرآن إلا على طاهر بمعنى متوضئ هذا جاء بمعنى جديد. والقاعدة أن الكلام إذا دار بين التأسيس والتأكيد حمل على ماذا؟ على التأسيس. يعني الكلام إذا كان يأتي بمعنى جديد أو يؤكد معنى سابق، الأصل أنه يأتي بمعنى جديد، وهذا من حسن الكلام. إذن السبب الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لو حملناه على أن المقصود به المؤمن هذا أكد معنى سابقا، لأن طهارة المؤمن الطهارة الإيمانية معلومة مستصحبة معروفة. لكن لو حملناه على أنه طاهر بمعنى متوضئ إذن جاء بمعنى جديد، وهذا المعنى الجديد أولى وأوكد من المعنى الذي سيؤكد. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر بالطاهر، أن يعبر بالمؤمن على المؤمن بالطاهر، ليس من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعبر على المؤمن بالطاهر. لماذا؟ لأن وصفه بالإيمان أبلغ، فلو كان يريد من قوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر، لو كان يريد به مؤمن لكان قد جاء بلفظة الإيمان لأنها أنسب وأرفع من معنى الطهارة، وليس من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن المؤمن بالطاهر. وإذا دار الكلام بين أن نحمله على معنى أبلغ ومعنى أقل، نحمله على المعنى الأبلغ. السبب الثالث أن المعهود في لغة الكتاب والسنة التعبير عن الطهارة بالطهارة الحسية، أي الطهارة التي تكون بالوضوء أو بالتيمم، كقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وكقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن أي اغتسلن، فعادة الشرع أنه يعبر بالطهارة ويقصد بها الطهارة الحسية التي تكون بالماء، إما لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث الأكبر. وحمل الحديث على المعهود من خطاب الشرع أولى، أن لا يمس القرآن إلا طاهر نحمله على المعهود من خطاب الشرع. رابعا، ولأن المصحف في الغالب لا يمسه إلا المؤمن، فلما قال لا ألا يمس القرآن إلا طاهر علم من هذا أنها طهارة غير الطهارة المعنوية. في الغالب من يقرأ من المصحف هم المؤمنون، فالخطاب موجه إلى المؤمنين، وما دام موجها إلى المؤمنين فيعني هذا أنه يقصد بها غير الطهارة المعنوية التي هي الإيمان، إنما يقصد بها معنى آخر وهي الطهارة الحسية. هذه الأوجه تجدها في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، المجلد الأول صفحة 317، وتجدها كذلك في مؤلف الشيخ حفظه الله محاسن العبارة في تجلية مقفلات الطهارة. وبالتالي ترى أن الحديث حديث عمرو بن حزم صحيح، وأن المقصود بالطاهر ليس المؤمن، إنما المقصود به الطاهر طهارة حسية، أي بالماء أو بالتيمم عند تعذر الماء، والحديث حينئذ يكون دليلا على اشتراط الطهارة لمس المصحف. أما الأدلة التي استدل بها المجيزون لمس المصحف من غير طهارة فتناقش على الوجه التالي. أما استدلالهم بالبراءة الأصلية فجوابه أن حديث عمرو بن حزم وسائر الأدلة الأخرى جاءت رافعة لهذه البراءة، جاءت رافعة للبراءة الأصلية. وأما حديث أبي سفيان الطويل فإنما تلك الكتاب أو ذلك الكتاب وتلك الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست مصحفا، ليست مصحفا، إنما هي مجرد خطاب وفيها آية واحدة. فالحديث دليل على عدم اشتراط الطهارة لمس كتب التفسير والكتب التي تشتمل على آيات وليست بمصحف. أما الاستدلال بها على عدم اشتراط الطهارة المصحف فبعيد، لأنها مجرد آية واحدة فقط، والآية واحدة لا تسمى مصحفا. المصحف هو الذي ليس فيه إلا كلام الله، ابتدأ بسورة الفاتحة واختتم بسورة الناس. أما حديث افعلي ما يفعل الحاج فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك الحكم بوصف الحاج ليدل على أنه يخبرها على أنها تمتنع مما يفعله الحاج متعلقا بمناسك الحج. من المبيت بمزدلفة مثلا، والمبيت بمنى، والوقوف في عرفة، هذه لها متعلقات بمناسك الحج، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل تلك الأمور والسعي بين الصفا والمروة، ومنعها من الطواف ليدل على أنه إنما أجاز لها أن تفعل ما يتعلق بمناسك الحج، والقراءة من المصحف ليست من مناسك الحج، ليست من مناسك الحج، هي عبادة مطلقة تفعل في كل وقت وفي كل مكان. فالحديث إذن علق بوصف الحاج ليدل على أن عائشة رضي الله عنها أبيح لها أن تفعل كل ما له متعلق بمناسك الحج. أما حديث ما أردت صلاة فأتوضأ فهذا الحديث موافق للبراءة الأصلية في عدم اشتراط الطهارة للمصحف، وحديث عمرو بن حزم رافع للبراءة الأصلية فهو مقدم عليه هنا. هذا من جهة. من جهة أخرى حديث ما أردت صلاة فأتوضأ إنما يتم الاستدلال به بالمفهوم، وحديث عمرو بن حزم الاستدلال به بالمنطوق، وإذا تعارض المفهوم والمنطوق قدم المنطوق. وأما أثر ابن عباس في كونه كان لا يرى اشتراط الطهارة لمس المصحف فيجاب عنه بجوابين. الجواب الأول لا يعلم له سند أو لا يعلم له رواية في كتب الحديث، والجواب الثاني على فرض صحته فيقال هذا رأي رآه ابن عباس وخالفه سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي. والقاعدة أن الصحابة حين يختلفون فيما بينهم لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، إنما يختار من أقوالهم ما وافق الدليل. والدليل هنا وافق ما ذهب إليه سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي. والعلم عند الله تعالى. نأتي إلى مسألة أخرى، هي مسألة اشتراط الوضوء لسجود التلاوة. اتفق أهل العلم على استحباب الطهارة لسجود التلاوة خارج الصلاة، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه يكره سجود التلاوة خارج الصلاة من غير طهارة، يكره. ودليله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم عليه رجل تيمم ثم رد عليه السلام ثم قال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال: وإذا كان يكره ذكر الله على غير طهارة فسجود التلاوة من باب أولى. إذن استحباب الطهارة لسجود التلاوة خارج الصلاة هذا أمر مجمع عليه، وإنما اختلف أهل العلم في اشتراط الوضوء لسجود التلاوة خارج الصلاة على قولين. القول الأول أن سجود التلاوة لا تشترط له طهارة، وهذا مذهب الشعبي والبخاري في صحيحه، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والصنعاني وابن عثيمين على الجميع رحمة الله، كلهم اختار عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة خارج الصلاة. المذهب الثاني هو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة حيث اشترطوا الوضوء لسجود التلاوة خارج الصلاة. وفيه قول ثالث ذكره ابن المنذر في الأوسط ونسبه إلى النخعي في رواية عنه أنه يرى أنه يتيمم ثم يسجد، أما الأدلة فالذين لم يشترطوا الوضوء لسجود التلاوة إنما استحبوه فقط استدلوا أولا بالبراءة الأصلية، حيث قالوا: لا يوجد دليل على اشتراط الوضوء لسجود التلاوة خارج الصلاة. أما دليلهم الثاني فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم ثم سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. هذا الحديث استدل به البخاري في صحيحه وبوب له بقوله: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، والمشرك نجس ليس له وضوء، والمشرك نجس ليس له وضوء. أي فإذا كان المشركون سجدوا وهم ليس لهم وضوء، هذا دليل على عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة خارج الصلاة. دليلهم الثاني أو الثالث حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته، ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. ووجه الدلالة منه أن سجود هذا الجمع الغفير مع النبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن دليل على عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة، لأنه لا يمكن أن يجزم بأن جميع الجمع كانوا على وضوء. وأيضا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل السجود، ولو كان شرطا لأمرهم بالوضوء. ودليلهم الرابع أثر ابن عمر الذي رواه البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسجد للتلاوة من غير وضوء، كان يسجد للتلاوة من غير وضوء. ودليلهم الخامس القياس، قالوا: يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من غير مس المصحف، يقرأ القرآن بفمه ولسانه من غير وضوء، والقراءة أفضل أجزاء الصلاة، القراءة هي أفضل من السجود. فإذا كانت القراءة خارج الصلاة لا يشترط لها الوضوء وهي داخل الصلاة أفضل أجزائها، فالسجود من باب أولى خارج الصلاة ألا يشترط له طهارة. أما الموجبون للوضوء والمشترطون للوضوء لسجود التلاوة فدليلهم أن سجود التلاوة صلاة، وإذا كان صلاة فإنه يشترط له ما يشترط للصلاة. وكيف قالوا إن سجود التلاوة صلاة؟ عندهم في بعض المذاهب أن سجود التلاوة لا بد له من التكبير حتى خارج الصلاة، ولا بد له من تسليم. قالوا: وهذا هو صفة الصلاة، يدخل فيها بتكبير ويخرج منها بتسليم. وعندهم كذلك أن سجود التلاوة يشترط له استقبال القبلة، وهذا أيضا شرط في الصلاة، فإذا سجود التلاوة صلاة، وما دام صلاة فإنه يشترط له الوضوء كما يشترط للصلاة. دليلهم الثاني أنه ورد في بعض الأحاديث تسمية الصلاة بالسجدة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. ما معنى السجدتين؟ يعني صلاة تضمنت ركعتين. قالوا: فما دام أنه سمى الصلاة سجودا فتعطى أو يعطى السجود حكم الصلاة ويشترط له الطهارة. وسبب الخلاف كما يظهر هل سجود التلاوة صلاة أم ليس بصلاة؟ ذكر هذا ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، ذكر هذا السبب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فمن رأى أن سجود التلاوة صلاة اشترط له الوضوء كما يشترط للصلاة، ومن رأى أن سجود التلاوة ليس بصلاة لم يشترط له الوضوء. والأظهر والعلم عند الله أن سجود التلاوة خارج الصلاة ليس بصلاة. ذلك لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، لأن الصلاة لا تسمى صلاة إلا إذا كانت مشتملة على ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار، صلاة النهار والليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. وجاءت أدلة تستثني صلاة الوتر بركعة، فاستثنينا صلاة الوتر وحكمنا عليها بصلاة وإن كانت ركعة لوجود الدليل، وتبقى سائر الصلوات الأخرى على الأصل، لا تسمى صلاة إلا إذا اشتملت على ركعتين. وسجود التلاوة هل يشتمل على ركعتين؟ لا، إنما هو مجرد سجود فقط، وبالتالي لا يشترط له ما يشترط للصلاة. هذا الأمر الأول. وذكر هذا الدليل ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى في المجلد الثالث صفحة 331. الأمر الثاني أن سجود التلاوة يفارق الصلاة في أحكام كثيرة، منها أنه لا يشترط له قراءة الفاتحة، ولا يشترط له تكبير في أوله على الصحيح، لأن الأحاديث التي اشترطت التكبير لسجود التلاوة أحاديث ضعيفة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم بعد سجود التلاوة خارج الصلاة، ولا تشترط له قبلة على الصحيح، إنما تستحب فقط. فلوجود هذه الفوارق وهي كثيرة علم أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له الوضوء. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد الظهر الحديث، فيجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر أي وصلاة الفجر. الجواب الثاني أنه لا تتم صلاة الإنسان إلا بعد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وركوع وسجود وسائر الأركان الأخرى، وبالتالي لو أن الإنسان أحرم بتكبيرة الإحرام وركع وسجد ثم بعد ذلك انصرف من صلاته ولم يتمها، هل يقال له أنه صلى صلاة؟ لا، مع أنه أتى بتكبيرة الإحرام وبالقراءة والركوع والسجود ومع ذلك لا يسمى فعله هذا صلاة. فمن باب أولى إذا سجد سجدة واحدة. الجواب الثالث أن يقال القراءة، قراءة القرآن كذلك هي من الصلاة ولم يشترط لها الطهارة، الذين يقولون إن سجود التلاوة صلاة بحديث بدليل حديث ابن عمر لأنه سمى الصلاة السجدة، يقال لهم كذلك قراءة القرآن هي من جملة الصلاة وأنتم لا تشترطون لها الطهارة خارج الصلاة، فكذلك السجود خارج الصلاة لا تشترطون له الطهارة. وهذا جواب ابن حزم عليه رحمة الله في المحلى، وهذا الذي يظهر قويا والعلم عند الله تعالى من أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له خارج الصلاة الطهارة، وإنما تستحب فقط. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المصحف من بعد، من بعد صحيح، يبقى دائما الحاد، دائما يبقى الحاد يحمل المصحف. هذا يقول في سؤاله أشكل علي أننا رجحنا اعتبار الشهوة عند مس الذكر كونه الضابط في نقض الوضوء من عدمه، مع أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة أو حجاب فليتوضأ صريح في اعتبار الحائل. ثم هل يوجد من الأئمة من اعتبر كليهما أي الشهوة والحائل معا فيقال إن مس ذكره من غير حائل نقض الوضوء ولو من غير شهوة، إذا مسه بشهوة نقض الوضوء ولو فوق حائل؟ لماذا رجحنا أو اعتبرنا أن القول بأن مس الذكر بشهوة هو الذي ينقض الوضوء بناء على حديث طلق بن علي حين قال صلى الله عليه وسلم له إنما هو بضعة منك، وحملنا هذا على كونه بشهوة بغير شهوة؟ لماذا؟ حديث طلق بن علي معلل ذكر فيه العلة إنما هو بضعة منك، وهذه العلة لا تصدق على مس الذكر بحائل، لا تصدق على مس الذكر بحائل، إنما تصدق على مس الذكر بغير حائل. وبالتالي هذه مس الذكر بحائل هذا استفدناه من حديث أبي هريرة. إذن حديث طلق بن علي جاء ليفيدنا فائدة أخرى غير الفائدة التي استفدناها من حديث أبي هريرة. ما هي هذه الفائدة؟ أنه إذا مسه من غير شهوة فهو بضعة منه، كأنه مسه مس سائر أعضائه الأخرى. والقاعدة السالفة إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس ماذا يقدم؟ التأسيس. لو قلنا حديث طلق بن علي مسه بحائل، إذن هذا المعنى وجدناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذن حديث طلق بن علي أكد حديث أبي هريرة. لا نقول هذا، إنما نقول حديث طلق بن علي جاء بفائدة لم يأتي بها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه قال بضعة منك، وهذه لا يفهم منها إلا أنه مسه بغير الشهوة. أما قضية حائل وغير حائل هذا خلاص استفدناها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأما قضية مسه بشهوة بغير شهوة جاء حديث طلق بن علي ليفيدنا هذه الفائدة، والله أعلم. يقول أريد نصيحة في شيء، وهو أنه إذا تقدم لخطبة أخ غير سلفي يكون تكفيريا مثلا، هل أقبل به مع أن دينه وخلقه الكل يشهدون له بحسنها وبارك الله فيك؟ لو كان دينا ما كان تكفيريا، ولو كان صاحب خلق ما كان تكفيريا. وأنا لا أنصح المرأة أن تتزوج برجل تكفيري منحرف في منهجه، لأن هذا لا يرتضى دينه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه، وهذا لا يرتضى دينه. رجل يكفر من لم يكفره الله ورسوله ثم يقال له دين؟ لو كان له دين لتوقف حيث توقف الشرع. التكفير ليس مسألة سهلة، إذا كفر شخص آخر يعني استحل دمه واستحل ماله وطلقت وبانت منه زوجته، انفصلت منه زوجته، وإذا مات لم يدفن مع المسلمين ولا يعطى حقوق المسلمين. هذه كلها أحكام مترتبة على التكفير. رجل يعتقد أن المسلمين الذين دخلوا الإسلام بيقين يعتقد أنهم يخرجون منه بمجرد وقوعهم في المعاصي، هذا رجل تكفير، هذا لا يستحق أن تزوج له امرأة متدينة مستقيمة حتى يرجع عن اعتقاده ويستقيم في دينه وخلقه، بعد ذلك يرشح للزواج. يقول سبق وأن ذكرت أنه يجوز للمرأة أن تختار بين رجلين تقدم لخطبتها، هل هذا الحكم يخص النساء فقط؟ لا يخص الرجال أيضا. يجوز للرجل أن يخطب امرأتين يعني ويتزوج بأحبهما وأحسنهما إليه في زوج. مرة سأل بعض إخواننا، سأل شيخنا حفظه الله، قالوا سأذهب رؤية شرعية. قالوا بصح في البيت هذوك كاين ثلاث أخوات. قالوا يجوز لي نشوفهم في ثلاثة. قالوا الشيخ نعم يجوز لك، وتتزوج أحد أحسنهما إليك وأفضلهما إليك، فما فيش مشكل إن شاء الله. يقول ابتلينا في هذا الزمان بما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بصفتنا نحن كإخوة، بماذا تنصحنا؟ لا تقل بصفتنا نحن كإخوة، هذه الكاف هذه ليس لها محل في لغة العرب، ما يش كاف تشبيه لا، هذه دخيلة على لغة العرب تأثرا باللغة الفرنسية. والأدهى والأمر أن بعضهم يقول بصفتنا كمسلمين، يعني مشي مسلمين شبه المسلمين، هذا تكفير. فهذه الكاف هذه غير موجودة، فقل بصفتنا إخوة. هذه نسمها مواقع التواصل، هذه هي وسيلة تستعمل في الخير وتستعمل كذلك في الشر، ولها ضوابط في استعمالها. إذا استعملت في الخير بحيث الإنسان ينشر فيها المواد العلمية وينشر فيها النصائح وينشر فيها الفوائد ويذكر إخوانه، فهذه تصبح وسيلة خير، إذا نوى الإنسان منها الأجر نال الأجر بإذن الله تعالى. أما إذا استعملت في غير ذلك فبحسب استعمالها، وقد تصل إلى حد التحريم، كنشر الغيبة مثلا أو النميمة أو نشر أسرار الناس أو نشر أخبار لم يتأكد منها، يلتقطها في الشبكة العنكبوتية فينشرها وتنتشر الأخبار الكاذبة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس مطية الرجل زعموا، كل ما تتحدث معه يقول لك قيل زعموا أنه حدث كذا، هذا بئس مطية الرجل زعموا. وقال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هو أحد الكاذبين لأنه نقل كذبا. ونقل الأخبار الغير موثوق فيها في مثل هذه المواقع هذا مما عم وطم، وأيضا من مفاسدها أنها أشغلت كثيرا من الناس عن طلب العلم فضلا عن تلاوة كتاب الله، فتجده في أوقات الفراغ أو في أوقات الشغل إلا وهاتفه في يده يقلبه بأصبعه ويتتبع الأخبار ويتتبع ما ينشر فيها. وإذا سألته كم مر عليك مدة لم تمسك فيها مصحفا وتقرأ فيه يقول لك والله صار لي زمن ما مسكت المصحف. السبب ما هو؟ هذه المواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي الإنسان إذا اضطر إلى استعمالها يستعملها بضوابط شرعية في أوقات معينة، ولا يجعلها تستغرق كل وقته، ولا يجعلها هي التي يعتمد عليها في كل شأنه. ليه يستعملها في نشر الخير وفي بعث أو إرسال الفوائد وتذكير الناس بما يفيدهم، لكن أن تستغرق كل وقت الإنسان فهذا مما يفسد أكثر مما يصلح، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.